وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والموقف بسلك مركز المنصورة محافظة الدقهلية، فليتفضل مشكورا. أولئك لهم

فتصبح صعيدا زلقا حماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره هنالك الولاية لهم مثل الحياة الدنيا مشفقين مما فيه ويقولون الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة الرقالية، الهندسة الإذاعية والإدارة الكهربية ومخازن الفراشة الكبرى بميت الكرامة أنجال عثمان الشناوي. وبعد قليل نستمع